قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: قد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله، وأن أمره صاد محل، وأنه سبحانه يسلمه للقتل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، حيث يقول سبحانه: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية، وهو المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به سبحانه أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويغفرهم بأعدائهم ويظهرهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يجيل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق ضمحلالا لا يكون بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. والمعنى الأول هذا الذي ذكره، يعني كونني ظن السوء وظن الجاهلية لأنه لا ينصر رسوله ولا ينصر حزبه، المقصود بالنصر و الإظهار وإظهار ما جاء به، ولا يلزم من ذلك أنه لا يحصل فيهم قتل ولا يحصل فيهم مصائب، هذا ليس لازم، بل أخبر جل وعلا أن من الحكم التي يدير الكفار بها على المؤمنين أنه ليتخذ من المؤمنين شهداء، يوجد منهم شهداء تلول. الشهادة هي أعلى المراتب التي يمكن يصل إليها المؤمن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثلاثة. وذكر أنه ما هناك مؤمن يموت فيرى ما أعد الله له، يود أنه يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، يود أن يحيى مرة أخرى فيقتل بما يرى من الكرامة، بما أكرمه الله جل وعلا به. فهذا من الحكم، كون الكفار مثلا قد يكون لهم نصر المؤمنين وقد يقع قتل فيهم في المؤمنين، وكذلك مثل ما سبق أيضا يكون تلحيصا عاما للمؤمنين. ولكن لا يمكن أن يدال الكفار إدالة كاملة بحيث يقضون على المؤمنين نهائيا ويكون على الإسلام، وهذا الذي ظنه المنافقون اللي هو ظن السوء. أما كونوا مثلا يحصل مشكلات أو يحصل مثلا عليهم بسبب ذنوبهم ومخالفاتهم شيء من المصائب وشيء من إدالة العدو عليهم، فهذا ثابت في تاريخ الإسلام بل تاريخ الرسل كله، كما قال هرقل عظيم الروم لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم له الكتاب يدعوه للإسلام، كان لا يقرأ عربية، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه باللغة العربية، فلما قرأ ترجم له الكتاب اهتم به كثيرا، ثم أمر أن يبحث عن أحد من قومه الشام، فوجد جماعة من المشركين في رئاسة أبي سفيان قبل أن يسلم، فجيء بهم إليه فصار يسألهم بعدما قال من رئيسكم، أخبروه أنه أبو سفيان، فقدمه أمامه وأجلسهم خلفه وقال إني سائله، فإذا صدق فصدقوه، يعني قولوا صدق، وإن كذب فقولوا كذب. فصار يسأله المسائل، منها أن قال ما الحرب بينكم وبينه، فقال الحرب بينه وبينه سجال، مرة يدال علينا ومرة يدال عليه، يعني مرة يكون النصر له ومرة يكون النصر لنا. ثم لما جاء الجواب قال له، يعني هرقل قال للسفان كذلك الرسل يبتلون ولكن العاقبة لهم، هكذا الحرب تكون القتال بين الرسل وبين الكافرين، مرة ينصرون ومرة يدال عليهم ولكن العاقبة تكون لهم. فهذه سنة الله جل وعلا. فمعنى ظن السيء في الله جل وعلا هو ما ظنه هؤلاء المشركون والمنافقون بأن الإسلام ينتهي ويكون الكفر هو المسيطر تماما، فيقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وينمحي دينهم، لأن هذا خلاف حكمة الله وخلاف أمره ووعده، فهو ظن بالله من ظن السوء وظن الجاهلية. هذا بالنسبة للقسم الأول. أما القول الثاني بأنه إنكار الحكمة، فمعنى ذلك أن كل فعل يفعله الله جل وعلا أو أمر يأمر به أن له فيه حكمة عظيمة، والحكمة هي وقوع الشيء على وفق ما يكون عدلا وحقا تقر به العقول السليمة وتستحسنه وترى أن هذا هو أحسن ما يكون وليس خلافه أحسن بل هو الأحسن، وكل شيء يفعله الله جل وعلا فهو بهذه المثابة، كل ما يفعله فهو بهذه المثابة، فله الحكم في أمره وفي تدبيره وفي شرعه وحكمه، فهو عدل وحق لا يخالف الحكمة العقل النظر، ولكن قد ما تدرك العقول ذلك تقصر عنه، فإذا قصرت عنه يجب أن يسلم لله جل وعلا أنه حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي يحسن وضعها فيه. ومن ذلك إيمان المؤمن وكفر الكافر، فيعلم جل وعلا من يستحق الفضل والإحسان فيتفضل عليه فيهديه بالإيمان، ويعلم من لا يستحق ذلك فيخلي عنه فضله. وكذلك إنكار قدره أنه قدر هذه الأشياء التي تقع، إذا أنكر ذلك فهو أيضا من الظن السوء. فهذه ثلاثة أقوال: إنكار نصر الله جل وعلا لرسوله وإظهار دينه، وإنكار الحكمة في الأوامر التي يأمر بها والمقادير التي يقدرها، وإنكار القدر ألا يكون ذلك وقع في قدر وإنما هو على وفق الأسباب التي تجد، من كان أقوى فهو ينتصر. كل ظن من هذه الأمور هو خلاف الحكمة، ويكون ظن السوء بالله جل وعلا. وكذلك من أنكر الذي يتعلق بالإنسان نفسه، فقد يقع الإنسان أيضا في ظن السوء بالله جل وعلا، فأن يرى أنه لا يقضي أن يكون غنيا ولكنه افتقر، واللائق به أن يكون صحيحا وأن لا يناله مرض لأنه ما يستوجب ذلك، ولكن إذا ناله شيء من الفقر أو من المصائب أو من الهموم أو من الأمراض، لو يقول هذه أمور ووقعت خلاف ما ينبغي أن تقع، فهذا أيضا قد يؤول إلى الكفر بالله جل وعلا، إلى الكفر بالله. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله أشياء عن بعض الناس تدل على أن كثيرا من النفوس الاعتراض على الله كامل فيها، يكون كامل فيها، يذكرون مثل اعتراضهم على الخلق مثل وجود الكلاب وكون الكلب يكون مريضا وأجرب وما أشبه ذلك، كل ما الحكمة من هذا؟ هذا ما يفعله الحكيم تعالى الله وتقدس. وينكرون أن يكون فلان فقير وفلان غني، حتى قال إنه كان أحد الفقهاء الذين يعرفون بمعرفة الأحكام، كان يتردد علي كثيرا يقول فمرض فعدته فسمعته يقول: ما هذا التكبير؟ إن كان يريد أن يميتني فليس لهذا التعليم معنى. ثم يقول: والله لو أنزلني الفردوس ما كان ذلك مشكورا بعدما حصل، أعوذ بالله من سوء الخاتمة. لأنه يقول إنه كان فقيرا ثم يصدر منه مثل هذا الكلام اعتراض على الله، ويقول لو أنزله الفردوس ما كان مشكورا لما حصل له من المرض. هذا خلاف المؤمن الذي إذا أصابه المرض فرح لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الحمى فإنها حظ المؤمن من النار حظ المؤمن من جهنم تمحت الذنوب. ولما دخل عليه ابن مسعود وهو يوعك بجوعك وعكا شديدا فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا قال نعم كما يوعك رجلان منكم فقلت أذلك لأن لك أجرين قال نعم فلهذا من فضل الله كل الإنسان يعترف بالله جل وعلا بالحق وكل ما يقدره الله جل وعلا يجب أن يحسن الظن به إن أدرك الإنسان شيئا من ذلك وإلا تسلم لربه جل وعلا وإلا ما يكون عبدا لله يعني يكون معنى ذلك أنه يكون مشاركا لله بل ربما مثل هذا ينزل نفسه منزلة فوق منزلة الله تعالى الله وتقدم بحيث يسمع يعترض على الله مثل ما قال الشيطان ما أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم اعترض على ربه قال كيف أمر بالسجود وأنا خير منه لأن أصلي النار وهو أصله الطين فينبغي القضية أن تحكم أن يؤمر هو أن يسجد لي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فكبرت أن كنت من العالي لما قال لما في الآية الأخرى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذا أصل الاعتراف على الله جل وعلا على أمره وتقديره على الأمر والتدبير كلاهما فالذي يسلك هذا المسلك هو يسير خلف الشيطان نسأل الله العافية وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة فأنا يريد أن يرد على بعض أهل الكلام مثل الأشاعرة الذين يقولون إن الله يفعل بمقتضى مشيئته فقط وليس هناك حكمة أيضاً الحكمة لأن الحكمة يعني لأنهم ينكرون الحكمة على ضوء مذهبهم الفاسد ويقولون على مقتضى ذلك يجوز أن يعذب المؤمن الذي أثنى حياته بطاعة الله يجوز أن يجعله بالنار ويجوز أن يجعل الكافر الذي أثنى حياته في معاصي الله وفي محاربة الله أن يجعله في الجنة لأن الله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه صريحا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون يعني إنكار ينكر الله جل وعلا هذا يبين أن هذا لا تقتضي حكمة بل حكمته على خلاف ذلك ثم يفسرون الظلم الذي نفاه الله جل وعلا لنفسه ما قال وما ربك بظلام للعبيد يفسرون الظلم بأنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه التصرف في ملك الغير بغير حق هكذا يفسرون وكل شيء ملك لله كل شيء ملك لله وتصرفه بمقتضى مشيئته لا يكون ظلما وهذا خطأ تفسير الظلم وفي المعنى أن الظلم تفسيره التفسير الصحيح وضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم أن يوضع الشيء في غير موضعه الله جل وعلا يضع الأشياء في مواضعها كما قال جل وعلا: فأعلم حيث يذهب رسالته، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهو اختار على مكتب حكمته جل وعلا، يضع الأشياء في مواضعها، تعالى الله وتقدس. فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. كان القنوط هو شدة اليأس، الإبلاس وشدة اليأس، وكون الإنسان مثلا يعمل ذنوبا كثيرة وكبيرة ثم يقول لا مخرج لي من ذلك ولا يغفر لي، هذا هو القنوط. لماذا يكون مثل هذا ظن السوء بالله؟ لأن الله جل وعلا غفور رحيم وعفو كريم، هذه أسماءه أخبرنا بها. فهو ماذا ترى أن هناك ذنب لا يغفره إذا تاب الإنسان منه أبدا؟ لا يوجد. هذا يقول: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا في شيء استثني في هذا أبدا. أما الآية الأخرى التي فيها استثناء الشرك فهذا في الذي يموت، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذا في الذي يموت، يموت على ذلك. يخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر إذا مات مشركا، أما مع هذا الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، وإن مات عليه مصرا فإنه تحت المشيئة، إن شاء أن يعفو عفا. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. نعم، لأن هذا أيضا على خلاف مقتضى حكمته وعدله. أما الحكمة فإن الله رتب الإنسان ترتيبا حسنا، ثم بعد ذلك يهدم هذا الترتيب وينتهي، ذلك ليعاد إعادة أكمل من هذه، أكمل وأكمل. هذا من ناحية الخلق خلقه. أما من ناحية العدل فإن الناس كما هو واقع شاهدون كثيرا، الظالم مثلا يظلم هذا ظلما ظاهرا ثم لا يؤخذ الحق منه ويموت هذا ويموت هذا، وهذا كثير يقع كثيرا، ولا يمكن أن يكون هذا يترك يهمل، فلا بد من موقف بين يدي الله يؤدى الحق إلى صاحبه، لا بد من القصاص، لا بد من البعث حتى يقصص ولهذا جاء في الحديث حتى أن البهائم يقتص منها، فكيف العقلاء؟ أن البهائم تتناطح في قرونها، بعضها يكون له قرون وبعضها أجم ليس له قرن، فتبعث يوم القيامة ليقتص من بعضها من بعض. ثم إذا أعطي صاحب الحق حقه من البهائم يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا، إن ليس لها ثواب وجزاء، فقط مقتضى العدل اقتضى أنه يقتص من الظالم وإن كان بهيما ويعطى المظلوم. أما فكيف العقلاء، كيف المكلفون الذين خلقوا لعبادة الله؟ فلا بد من القصاص. ثم كذلك الأعمال، تجد هذا يعمل جاهدا في طاعة الله مجتهدا، وهذا يعمل جاهدا في معاصي الله ثم يموتون، ما لك هذا الجزاء ولا لك هذا الجزاء، والجزاء الأوفى. وإلا نعمة الطاعة والاستئناس بالله صلة به هذا من أكبر النعم، ليس هذا كله جزاء. فلا بد من بعد، لا بد من دار يتم فيها الجزاء كما أخبر الله جل وعلا. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويقتله عليه بلا سبب من العبد، وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم ليضلوا بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعديل من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين، وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن عنده سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. فمن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة ولم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم، مع قدرتهم على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. هذا يشير إلى ما يقوله الأشاعرة والمعتزلة من أن ظاهر صفات الله جل وعلا التشبيه، مثل اليد، مثل الرحمة، مثل الرضا والغضب، فلهذا يؤولونها ويقول لا يجوز أن تؤخذ على ظاهرها لأن ظاهرها يدل على التشبيه، وهو إما الإنسان أمامه شيئان في هذه كما يزعمون، إما وجود التأويل وإما السكوت وعدم الاشتغال بذلك، التسليم مع اعتقاد أن الظاهر غير موجود غير مراد، يعني أن يعمي الإنسان قلبه ويمسكه عن التفكير في ذلك ولا يفكر فيها ولا ينظر فيها، ويصبح كأن أمامه شيء مجهول تماما، بل يعودون مرة ثانية ويقولون لا بد أن يعتقد أن ظاهرها غير مراد، وهذا معناه أن ظاهر القرآن كفر وظاهر الأحاديث شرك، وأن الناس لو تركوا بلا وحي فكان أحسن لهم أحسن لهم، لأن ظاهر هذا ما أريد، وإنما أريد عكسه، فالذي أريد باليد القدرة، والذي يريد بالرحمة الإحسان للمخلوق، ما هو رحمة تكون صفة لله، وهكذا، والغضب العقاب، والرضا الثواب، فمرة يفسرونه بالمخلوق، ومرة يفسرونه بصفة أخرى، ثم لا يفسرون عند صفة، يفسرون تلك الصفة مرة أخرى بصفة أخرى، وهكذا، فمقصود أن هذا خلاف ما أخبر الله جل وعلا به من البيان والهدى، جعل القرآن هدى وشفاء، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين غاية البيان وأصبح ما ترك شيئا حتى الطيور التي تطير إلا ويذكر لها يذكر منها علما، يذكر الصحابة منه علم، ولم يأتي مرة أنه قال لا تعتقد أن قوله فأمنكم من في السماء أن الله فوق، لا قال هذا، بل تركهم يفهمون من هذا الخطاب ظاهرة، ذلك قوله إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في آخر الليل، ما قال لا تعتقد ذلك على ظاهره، وكيف يخبر بهذا ثم يقول له لا تعتقد على ظاهره، هذا تناقض، وهذا من أعظم الظن السيء بالله جل وعلا، تأويل صفاته جل وعلا أو تعطيلها وردها. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز، فإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم، بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين والحيارى هو الهدى والحق، فهذا من أسوأ الظن بالله. ومن ظن هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأن كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين والحيارى هو الحق هو الهدى والحق، فهذا من أسوأ الظن بالله. فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية، ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن المسألة هذه اللي أشار إليها مسألة أيضا مسألة كبيرة جدا ووقع فيها ضلال كبير كثير، وتعرف في كتب المتكلمين في مسألة تسلسل الحوادث، تسلسل الحوادث التسلسل مأخوذ من السلسلة، السلسلة تكون متداخلة كل حلقة داخلة بالأخرى حتى يتصل آخرها بأولها فلا يكون فيها نفصل إذا كانت مثلا مداخلة، فهم التسلسل مأخوذ لأنه كل حادث قبله حادث كل حادث قبله حادث وهكذا إلى ما لا نهاية له، وهو يجعل من الجانبين من جانب المستقبل وجانب الماضي، فالماضي كل حادث قدر فقبله حادث كل مخلوق قدر فقبله مخلوق وهكذا، وأما المستقبل فكل شيء يوجد فسيوجد شيء آخر وهكذا، ولكن المتكلمون اختلفوا في هذا على مذاهب، منهم من منع التسلسل في الماضي والمستقبل، قالوا إن حتى أعمال أهل الجنة وأفعالهم تنتهي، وإما أن تكون الحركة تنتهي وإما أن يكون هم خلاص يفنون والجنة تفنى والنار تفنى، وهذا قول بعض المعتزلة بناء على هذه القاعدة، وأما في الماضي فمثل ما ذكر هنا يقول كان الله جل وعلا معطلا في الأزل ما كان يفعل شيء، ثم لما أراد أن يخلق السماوات والأرض والجبال والمخلوقات صار قادرا على الفعل، أما قبل ذلك ما كان قادرا تعالى الله وتقدس، وهذا يقول من أسوأ الظن بالله جل وعلا لأن الله جل وعلا لم يزل كاملا، ولا يلزم أن نكون في كسور عقولنا وإدراكاتنا أن نعلم أفعال الله الأزلية القديمة، لأن الله لا مبدأ له جل وعلا وهو بصفاته كاملا منذ وجد، وقد أخبر أنه فعال لما يريد ولم يكن في وقت دون الأوقات فعال لما يريد فقط، وبعض الأوقات ما كان يسأل تعالى الله وتعالى لأن هذا نقص، والله له الكمال المطلق، ولا يلزم أن يكون ذكر مبدأ هذا الكون أنه ليس قبله مخلوقات، لا يلزم، الله على كل شيء قدير وهو جل وعلا له الكمال المطلق. وأما جاء في حديث عمران بن حصين إنما سأل أهل اليمن قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما مبدأ هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيئا قبله، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض إلى آخره، فمعنى ذلك أنه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب السؤال إنهم قالوا ما مبدأ هذا الكون هذا الأمر هذا الإثارة، والإثارة هو شيء موجود مثل الأرض والجبال والشجر ومن عليها من على الأرض وكذلك السماء، فأخبر عن أول مبدأه إن الله خلقه في ستة أيام، ولا يلزم أن يكون قبل ذلك ليس هناك شيء مخلوق بل قوله جل وعلا في خلق السماوات والأرض أنها في ستة أيام هذا دليل على أن هناك أشياء قبل وجودها يعرف تقدير الأيام بها، لأن الأيام التي تعرف الآن هي بوجود الشمس، الشمس اللي يكون فيها الليل والنهار عرف ذلك، أما قبل ذلك ما يدرى ما الأيام ما هي لا ندري ما هي، فلا بد أن تكون الأيام تلك في تقدير أجرام أخرى الله أعلم بها. والمقصود أنه يجب اعتقاد الكمال لله المطلق، وأنه لا يجوز أن يكون ناقصا في وقت من الأوقات أم معطلا عن كونه، إذا أراد أن يفعل شيء فعله. ومن ظن أنه سبحانه لا يسمع ولا يبصر ولا يعني تمام، يعني الكلام على هذا أنه منهم من نفى تسلسل في الماضي والمستقبل، ومنهم من أثبته في المستقبل فقط ونفاه في الماضي، وزعم أن هذا مذهب أهل السنة وليس كذلك، وهذا بناء على أن الله أخبر عن دوام الجنة والنار، فأخبر في المستقبل أن الحوادث ستستمر ما لا نهاية له دائما، وأما في الماضي فهم يمنعونه. فالمذهب الثالث الذي هو مذهب أهل السنة هو القول بأنها في الماضي والمستقبل ما لها مبدأ، وليس معنى ذلك الشيء معين، لا، جنس الحوادث جنس الأفعال، أن الله لم يزل يفعل ما يشاء في الماضي وكذلك في المستقبل. من ظن أنه سبحانه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان، فقد ظن به سبحانه ظن السوء. ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه دائم من خلقه، وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه يرغب عن ذكرها وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كمن قال سبحان ربي الأعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المصلحين، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحدث ساعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبدا الآبدين بتلك الكبيرة، ويحدث بها جميع طاعاته ويخلد في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين، واستنفذ ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به سبحانه أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه، فقد ظن به سبحانه خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا من أجله لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل شيئا لأجله لم يعطيه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به سبحانه أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أن يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء، وظن به سبحانه خلاف ما هو أهله. ومن ظن أنه يصيبه إذا عصاه كما يصيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء. فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبثوث الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما شاءه الله وأعطاه، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار بالجناد، فاقدح جناد من شئت ينجيك شراره عما في جنادك. فاقدح جناد من شئت ينجيك شراره عما في جناده. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا وتعتبا على القدر وملامة له، واقتراحا عليه سبحانه خلاف ما جرى به، لأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية. وإلا فإني لا أخالك ناجية. وإلا فإني لا أخالك ناجية. فليعتني اللبيب الصالح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر، المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحسن الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين. الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه سبحانه كلها حسنى. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميع. ولا تظنن بنفسك قط خيرا، فكيف بظالم جان جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل وما بك من سقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجميل وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. قوله سبحانه الظانين بالله ظن السوء قال ابن جرير في تفسيره ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الظانين بالله ظن السوء الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يقول تعالى ذكره على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. واختلف القراء في قراءة ذلك فقرأت عامة قراء الكوفة دائرة السوء بفتح السين وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بالضم وكان القراء يقول الفتح أخشى في السين وقل ما تقول العرب دائرة السوء بضم السين. وقوله سبحانه وغضب الله عليهم ولعنهم يعني ونالهم الله بغضب منه ولعنهم يقول وأبعدهم فأخطاهم من رحمته وأعد لهم جهنم يقول وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساءت مصيرا يقول وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. وقال العماد بن كثير رحمه الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء فذكر في معنى الآية الأخرى نحو مما ذكره ابن جرير رحمهم الله تعالى. قول الله جل وعلا يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يعني أنزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم مخبرا بالحق الذي يثيب به المؤمنين ويعذب به الذين يصدون وينحرفون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقدون خلاف ذلك ويتوقعونه. فالظن الذي يظنونه شيء يتوقعونه في أنظارهم وأفكارهم وما ينظرون إليه من صنع الكفار. هم يقولون المسلمون ضعفاء وقلة والكفار أقوياء وكثيرون وسوف يقضون عليهم فلا يكون لهم باقية بعد ذلك. وذلك لأنهم لا يصدقون وعد الله ولا يؤمنون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله وعد رسوله النصر والظفر ووعده أن يظهر دينه على الدين كله. المؤمنون يثقون بوعد الله ويؤمنون به يثقون به يقينا ويظنون بالله خيرا وأنه سينصر من يؤمن به ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المشركون والمنافقون يظنون خلاف ذلك والظن هو ما يقوده نظرهم اليه من صدر الأمور التي يتوقونها بما يشاهدون، وهم لا يؤمنون بوعد الله وبخبره الذي أخبر، وصار من جراء ذلك أن ظنوا بالله ظن السوء. يقول عليهم دائرة السوء، لأن الدائرة أن السوء سيدور عليهم ويتعاقب عليهم حتى يولدهم جهنم. وقوله أعد لهم جهنم بعد قوله ولعنهم، غضب عليهم ولعنهم، غضب غضب الله جل وعلا صفة من صفاته، فهو يغضب على من يشاء كما أنه يرضى على من يشاء من عباده. فمن غضب عليه فهو هالك وله العذاب، يعني من لازم الغضب العذاب، وليس العذاب هو الغضب، فالغضب صفة من صفاته جل وعلا، فإذا غضب عذب جل وتقدم. واللعن كذلك، يلعن من يشاء من خلقه كما أنه يصلي على من يشاء من عباده، فاللعن ضد الصلاة، قد أخبر الله جل وعلا أنه يصلي على المؤمنين وملائكته تعالى وتقدم. ومعنى اللعن الطرد والإبعاد عن مظن الرحمة، معنى قوله وأعد لهم جهنم يعني أنها مهيئة ومرصدة تنتظرهم في هذا الوقت الذي كان يخاطب الله جل وعلا به رسوله وقبل ذلك، فهي موجودة متهيئة معدة تنتظرهم، سوف يكون ذلك قريبا. وليس بينهم وبين ذلك من الموت، فإذا ماتوا وصلهم من جهنم وهم في قبورهم ما يصل إليهم من العذاب الذي يكون في البرزخ، قد جاء ذلك صريحا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه ذكر أن الرجل إذا وضع في قبره وكان من أهل السوء فتح له باب إلى النار يأتيه من ريحها وحرها وسمومها ونكمها ما يعذبه الله به إلى يوم القيامة. وإذا كان الإنسان صالحا تقيا فتح له باب إلى الجنة من قبره يأتيه من روحها وريحانها ما يتنعم به في قبره إلى يوم يبعث. وفيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران. تفسير آية عمران تقدم تفسيرها. الثانية تفسير آية الفتح. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، يعني أن الظن ظن السوء بالله أنواع كثيرة جدا، وهي كما قال ابن القيم رحمه الله أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، وهذا يكون كامنا في النفس كمون النار في الزناد، فإذا جاء مناسبة توارى من ذلك على اللسان ومن الفعل ما يكون شاهدا لمن له أذن وله سمع اسمع وقد يرى، فإنما يخاف ربه جل وعلا من اتقاه وعلم مقتضى حكمته ومقتضى أسمائه. فإذا سلم الإنسان من هذه المشكلة أو صار الشيء الصعبة أن يظن بربه جل وعلا خلاف حكمته وخلاف مقتضى أسمائه وخلاف الحق، فإنه يكون سالما ناجيا بإذن الله تعالى. وإن من دوسه هو حالك، وقد أخبر أن من كان كذلك فعليه دائرة السوء. الرابعة أنه لا يسلم ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. معنى عرف الأسماء والصفات أن يعرف معانيها، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: أحصاها، أطاق العمل بها بعد معرفة معانيها، كما قال الله جل وعلا: علم أن لم تحصوه، يعني لم تحصوا الأوامر كلها، ولكن اسلكوا من العمل ما تستطيعون. فلا بد من المعرفة والإيمان بذلك ثم العمل. والحقيقة إن معرفة أسماء الله جل وعلا هو الفقه الأكبر الأعظم الذي يجعل الإنسان عالما بالله جل وعلا. وقسم العلماء، جعلوا العلماء أقسام ثلاثة. قالوا: عالم بالله عالم بأحكامه، هذا هو الكامل، وهو الذي يكون منهم من يخشى الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: إنما أخشى الله من عباده العلماء. والثاني: عالم بالله غير عالم بالأحكام، وهذا ينطبق على أهل التقى وأهل التعبد الذين قصروا أنفسهم على ذلك ولم يتعرفوا على الأحكام التي تكون من فعل المكلفين وتنزيلها من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يهتمون بأنفسهم فقط. والأول في الأول أفضل وأكمل. الثالث منهم عالم بالأحكام غير عالم بالله، وهذا يكون من الهالكين. لهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة. فالذين اللذان في النار، واحد لم يعرف الأحكام فقضى بالجهل بين الناس فهو مخطئ وإن أصاب، ما دام أنه غير عالم فهو يتخبط تخبط يدعوه ذلك إلى النار. الثاني عرف حكم الله ولكنه قضى بخلافه وهو في النار. والثالث عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. وهذا مثل تقسيم العلماء تماما، مثل تقسيمه. ومثل ذلك الفتوى والتعليم وكل ما يتصل بالناس تعلق بأحكام الله جل وعلا، لو على هذا المنوال. فالذي يكون عالما بالله هو الذي يعلم معاني أسمائه جل وعلا وصفاته. وذلك أن الله جل وعلا يخبر عن نفسه بأخبار يريد من العباد أن يفهموها ويفقهوها. يخبر عن نفسه بالصفات وبالأسماء وبالأفعال التي يسألها حتى يتعرفوا على ربهم جل وعلا من ذلك. المؤمنون عرفوا الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، كما أنه في فطرهم إيمان يدعوهم إلى أن يعبدوا الله جل وعلا. فهؤلاء هم العلماء الذين يكونون علماء بالله جل وعلا. فالله غيب ما أحد يشاهده وليس كمثله شيء فيقاس عليه تعالى وتقدس. فليس هناك طريق إلى معرفة الله جل وعلا إلا عن خبره الذي أخبر به عن نفسه وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين لنا خطأ الذين يقولون إن النظر في أسماء الله وصفاته والتعمق في ذلك لا داعي له لأنه ليس عملي، وهذا يدل على الجهل، الجهل العظيم، لأن هذا هو أصل العلم، هو أصله الذي يكون به تكون به السعادة. واجب على العبد أن يتعرف على ربه جل وعلا بما عرف به عباده كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في آيات عدة يخبر أن له الأسماء الحسنى ويأمر بدعائه به، يعني عبادته أن يعبد بها. ومن عبادته تعلمها واعتقاد معناها ثم العمل على ما اعتقد احنا.